الحمد لله الملك القدوس الذي لا يوصف بالجلوس، فله المثل الأعلى وهو الله المولى، وعلى العرش استولى، والصلاة والسلام على خير الأنام، ما غن العندليب ورفرف الحمام. أما بعد، أتمنى لكم السعد والاعتبار بما أقول، وتنوير القلوب والعقول. وهاكم قصة الملك الشهير، وقد كان عنده ساحر شرير، وهو ماكر كبير لديه من الشعوذات الكثير. وهذا الملك جاحد لا يعبد الله الواحد، بل يدعي أنه إله والعياذ بالله. وقال له الساحر الدجال: لو تحضر لي أحد الرجال أعلمه السحر والألاعيب، فإني عجوز وشعري يشيب، وأعرف الشيء العجيب من السحر الغريب. فأمر الملك الخدام أن يبحثوا عن غلام، وجاءوه بغلام صغير وأعطوه للساحر الشرير. وبدأ الساحر يعلمه وعن السحر يكلمه. وتعرف الغلام بعد حين على رجل من الصالحين، صار يعلمه أمر الدين، وقال له: تردد علي وأت إلي. واستمر الحال على هذا المنوال، وصار يتلقى العلوم ويصلي ويصوم لله القيوم. ومرة من المرات كان يمشي في الطرقات، فوجد دابة تسد الطريق وآذت الناس برعب وضيق، فحمل حجرا من الحجارة وقال هذه العبارة: يا رب، إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر الغاصب، فاقتل هذه البهيمة. وبهمة وعزيمة رمى البهيمة بالحجر، ونظر وانتظر، قد ماتت البهيمة، وكانت حادثة عظيمة. فهذه الكرامة بشرى وعلامة، إنه من الأتقياء الأنقياء والسادة الأولياء. وعندها أمره ظهر، وبات اسمه يشتهر، وكم ظهرت لديه كرامات على يديه، وسمع به جليس هو للملك أنيس. لكنه أعمى البصر، ولما سمع بالخبر جاء إلى الغلام وقال له هذا الكلام: أعطيك أموالي ولا أبالي، لكن أجب سؤالي. قال: وماذا تريد؟ قال: أن أرى من جديد. قال: آمن بالله المجيد، هو الشافي، هو المعافي. فقال: آمنت بالله ربا، وازددت به حبا. فعاد يبصر من جديد، ورآه الملك بالتأكيد، فقال له: بصرك في عينيك، من رده عليك وأعاده إليك؟ فقال: الله كريم، رحمن رحيم. قال: ألك رب سواي؟ فقال: مولاك مولاي، وبعونه تبصر عيناي. فعذبوه وضربوه، أما شيخ الغلام فجلبوه. أتعرفون ما الذي صار؟ وضعوا على رأسيهما منشار، ونشروهما، فيا لهم كفار وجفاة فجار. وجاءوا بالغلام ليقتلوه، وقال الملك: خذوه، ومن الجبل ألقوه. وهب به الرجال إلى أحد الجبال، وعند الوصول صار الغلام يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، وأنزل بهم البلاء. فاهتز الجبل ومال، هو وقع الرجال وقتلوا جميعا، وعاد إلى الملك سريعا. فقال الملك: يا للسحر، خذوه إلى البحر. فأخرجوه من المدينة ووضعوه في سفينة، أرادوا له الإغراق، لكنه دعا الخلاق: اللهم اكفنيهم بما تشاء وأنزل بهم البلاء. فاهتز المركب ومال، وغرق الرجال وقتلوا جميعا، وعاد إلى الملك سريعا. وقال للملك اللعين: كن على يقين، إن أردت قتلي فعليك أن تنفذ ما أقول إليك، تجمع الناس لديك في مكان واحد أمام عينيك، وتربطني بالحبال، ثم تأخذ النبال، وأنا مقيد إلى شجرة والناس منتظرة، ثم تقول هذا الكلام: بسم الله رب الغلام، وتضربني بالنبال فأموت في الحال. ففعل الملك كما قال، وربطه بالحبال، والناس في الانتظار لتعرف الأخبار. وقال الملك ذاك الكلام: بسم الله رب الغلام، وضربه بالنبال فمات في الحال. فدخل الناس في الإسلام وقالوا: آمنا برب الغلام، هو الله ربنا العلام. فتكبر الملك الحقود، وأمر بحفر أخدود، وملأه بالنار ذات الوقود، وصار يلقي فيه الحشود ممن آمن بالله الودود. ومن تراجع عن الإيمان كان يعطيه الأمان. وخافت امرأة من النار، وكان لها طفل من الصغار، حملته في يديها والدمع في عينيها، فأنطق الله القدير ذلك الطفل الصغير وقال: يا أماه يا محبوبة، لا تكوني مرعوبة، أنت على الحق، والحق لا يسحق، نار الدنيا لا تدوم، وهي أهون من نار السموم. فألقي بهما في النار، وكان لها في جنة الجبار أشجار وأنهار وولدان وثمار. فأوصيكم بالثبات واليقين، والتزام الشرع والدين، وأن تموتوا مؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.